إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، كلمتك عن المعركة الأزلية بين الشيطان وبين بني آدم، وأن بني آدم لهم سأر عند ذلك الشيطان لا بد أن يأخذوه، ولا بد من بر أبيهم الأول آدم عليه السلام ليأخذوا السأر حين وسوس له الشيطان هو وزوجه، فتسبب في هبوطهما من السماء إلى الأرض. إن بيننا وبينه ثأرا، وهو لا يكف عن معاداتنا ولا يكف عن إضلالنا، يدفعنا إلى المعصية، يدفعنا إلى البدعة، ومداخله معروفة. الشخص إذا أذنب الذنب، إذا دخل في المعصية، إذا دخل في البدعة، فإما إنه يستمرئها ويحبها ويستمر فيها، وإما أنه تعاتبه نفسه، وحين تعاتبه نفسه يقف الشيطان فيقول له: عليك أن تعتمد على حسن الظن بالله، فيغريه إما بالغفلة وإما بالاغترار بعفو الله تبارك وتعالى، وإما بالقدر، وإما بالاتكال على غير ذلك، وهي كلها من مداخل الشيطان. يقول ابن القيم رحمه الله: رأيت أناسا ممن ينتسبون إلى أهل العلم، يقول القائل منهم: أنا أفعل ما أشاء من الذنوب، ولكني أعتمد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، وهو أن من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يضحك ابن القيم رحمه الله، حديث صحيح يعتمد عليه رجل ينتسب إلى أهل العلم، فيقول: أنا أفعل ما أشاء من الذنوب وأعتمد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال: وسمعت أناسا من أهل مكة ممن ينتسبون إلى العلم، يقول الواحد منهم: أنا أفعل الذنب ثم أذهب فأغتسل وأطوف بالكعبة أسبوعا، يعني أطوف 7 مرات، أطوف بالكعبة أسبوعا فيغفر الله لي ذنبي. يتعجب ابن القيم رحمه الله من هذا. قال: وسمعت رجلا يقول: أليس الله تبارك وتعالى يقول للعبد: اصنع ما شاء فإني قد غفرت لك، اعتمادا على حديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، قال: فغفر له. قال ثم لبث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم لبث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فأشهدكم أني قد غفرت له واصنع ما شئت فقد غفرت لك. قال شيخ الإسلام رحمه الله يعتمدون على مثل هذه الأحاديث يعتمدون عليها ويظنون أن هذا حسن ظن بالله، بل رأيت منهم من يقول أنا أفعل الذنوب وأعلم أن ربي غفور كريم، ولذا أقول كما قال الشاعر كسر ما استطعت من الذنوب فإن القدوم على كريمه، وقال بعضهم أفعل ما أشاء من الذنوب وأصوم يوم عرفة، ألم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين وأصوم يوم عاشوراء، ألم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة؟ قال وهذا كله من الإرجاء ومن الاتكال على رحمة الله بالباطل، فإن الصحيح أن العبد لكي يحسن الظن بالله لا بد أن يحسن العمل أولا، وإحسان الظن هو إحسان العمل، فإن الله عز وجل ذكر أن إبراهيم عليه السلام قال لقومي أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، بعد أن أشركتم بالله كيف تظنون برب العالمين؟ قال وهذه الآية تبين أن حسن الظن هو حسن العمل، فلا بد من العمل الصالح أولا، عمل صالح كثير، ثم بعد ذلك يحسن العبد ظنه بربه. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فانظر متى أحسن الظن؟ بعد أن آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وقال الله ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وأن يأتي العفو وقد قال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فينبغي للعبد أن يعمل الصالحات وأن يؤدي وأن يقدم بين يدي ربه جل وعلا توبة خالصة نصوحة، يقدم هذه التوبة ويقدم الإطراحة ويقدم الخشوع ويقدم الخوف من الله ويبتعد عن الذنوب والمعاصي والبدع، ثم بعد ذلك يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. هذا فعل الصالحين، والصالحون يخشون من الله عز وجل ولا يحبون الوقوع في المعاصي ويبادرون على أسرع ما يكون إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. في مسند أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة سهل بن حنيف رحمه الله قال دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وعروة هو ابن أخت عائشة رضي الله عنها. يقول أبو أمامة دخلت أنا وعروة بن الزبير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال فكان مما قالت لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع له، تقصد في مرضه مرض الموت، لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع له وقد قال يا عائشة عندي 6 دنانير أو 7 ففرقيها، يعني أنفقيها في سبيل الله، قالت فلم أفعل، شغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فلما أفاق من غشية سألني هل فرقت 7 دنانير أو 6 دنانير؟ فقلت: شغلني وجعك يا رسول الله. قال: آتني بها. فأتيته بها فوضعتها في كفه، فنظر فقال: كيف لنبي الله أن يلقى الله وعنده مثل هذا؟ وفي لفظ: كيف لمحمد أن يلقى الله وعنده مثل هذا؟ يا علي خذ هذه فأنفقها. فأخذها علي رضي الله عنه ففرقها في سبيل الله. فانظر، إنه يخاف من الله تبارك وتعالى حق الخوف وفي شدة الخوف، لأن حسن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولو أحسنتم الظن لأحسنتم العمل. ولذا على العبد ألا يغتر بسعة رحمة الله، وألا يغتر بحسن الظن بالله، لأن الله عز وجل كما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ولذا فإن الذين يخوفونك أفضل من الذين يؤمنونك. إن الذين يخوفونك وينصحونك ويبينون لك النهج الصحيح على أن تلزمه وعلى ألا تتركه وتنطلق إلى أهل البدع، إنهم أولئك الذين يخوفونك بالله. قيل للحسن البصري رحمه الله: إننا نجلس مع أناس يخوفوننا بالله ويذكروننا بسرعة التوبة والخلوص من المعاصي. قال: لأن تجلس مع قوم يخوفونك حتى تبلغ مأمنك خير من أن تجلس مع أناس يؤمنونك حتى تأتيك المخاوف، خير من أن تجلس مع أناس يؤمنونك حتى تأتيك المخاوف. ولذا يا عبد الله احذر من مداخل الشيطان، احذر من مداخل الشيطان، وإياك أن تأمر بمعروف ولا تفعله، وإياك أن تنهى عن منكر وتفعله. لأنه في الحديث المتفق عليه من رواية البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل من أهل الجنة من أهل النار فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار. تندلق أقتابه يعني تندلق أمعاؤه في النار، فيصير يدور بها كما يدور الحمار، فيأتيه أهل النار يقولون: يا فلان، ما جاء بك إلى هنا؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه في لفظ، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فسبحان الله، فانظر يا عبد الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مررت يوم عرج بي إلى السماء على قوم يخمشون وجوههم وصورهم بأظفارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في الناس وينهشون لحومهم. هؤلاء الذين يقعون في الناس وينهشون لحومهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخوف أصحابه، ولا بد للعبد من خوف ورجاء، فأما رجاء وحده فلا ينفع، وأما خوف وحده فإنه يوصل العبد إلى اليأس والعياذ بالله. كان يخوفهم صلوات ربي وسلامه عليه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النار ويسأله الجنة، والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم سمعوه مرة وهو يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. فقالوا: يا رسول الله، آمنا بك واتبعناك، أتخاف علينا؟ قال: نعم. أتخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فقد يمسي العبد مؤمنا ثم يصبح كافرا، وقد يصبح وقد يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. قد يكون من أهل السنة ثم تزين له البدعة، قد يكون من أهل البدعة فيتوب الله تبارك وتعالى عليه ويهديه إلى السنة، فإن الله عز وجل يقلب القلوب والأبصار. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جماعة مجتمعين فقال: ما يفعل هؤلاء؟ قالوا: يا رسول الله، يحفرون قبرا لفلان. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فنظر فيه فأخذ يبكي حتى بل الثرى، يعني بل التراب، حتى بل الثرى. فتعجب القوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي عند القبر ويبل الثرى. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد قد يقع في معصية يموت عليها ثم يعذب في قبره ويعذب في النار والعياذ بالله. فعلى العبد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى مسرعا في توبته إلى الله عز وجل. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني كأن السماء تكاد تميل. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، فما فيها من موضع أربع أصابع، فما فيها من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد يستغفر الله، إلا وفيها ملك ساجد يستغفر الله. ثم قال لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم، لو تبصرون ما أبصر، لو تسمعون ما أسمع. قال: لو تبصرون ما أبصر ولو تسمعون ما أسمع. قال: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلززتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ولما تلززتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعدات، يعني خرجتم إلى الفلاح، خرجتم إلى الأرض الفضاء، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. قال أبو ذر: فلما سمعت ذلك قلت: يا ليتني كنت شجرة تعضد، يعني يا ليت الله خلقني شجرة، ثم جاء الناس فقطعوها وأشعلوا بها النيران وانتهت، يعني يا ليتني كنت نسيا منسيا. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا مثل رسولهم صلى الله عليه وسلم، يتأسون به، يخافون من المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة، ولا يقول أحدهم: أنا أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فتغفر لي ذنوبي، ولا يقول أحدهم: أنا أصوم يوم عرفة فيتكفر ذنوب سنتين، لأن المقصود بهذه الذنوب هي الصغائر للكبائر، لأن صيام رمضان أعظم من صيام يوم عرفة، والصلوات الخمس أعظم من صيام يوم عاشوراء وعرفة. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن. قال: ما اجتنبت الكبائر. استحيل أن يكفر صيام يوم عرفة كبيرة من الكبائر، مستحيل أن يكفر صيام يوم عاشوراء كبيرة من الكبائر، مستحيل أن تقول سبحان الله وبحمده 1000 المرات ثم تكفر عنك الكبائر. الكبائر لا تكفر إلا بشيئين: الشيء الأول أن تحدث لكل كبيرة توبة صحيحة إلى الله تبارك وتعالى، أن تخلع عن الذنوب وأن ترد حقوق الناس، أن تخلع عن الذنب وتحدث له توبة صحيحة، تخلع عن الذنب، تترك هذا الذنب تماما مع ندم شديد لله عز وجل. هذا هو الطريق الأول. وأما الطريق الثاني أن تموت شهيدا، لأن الشهيد تغفر له جميع ذنوبه إلا الدين، يعني إلا حقوق العباد. هاتان هما الطريقتان الوحيدتان لمغفرة الكبائر. أما أن نتعلق بأحاديث فيها رجاء في مغفرة الصغائر، ويرجى بها مغفرة الكبائر بشرط أن تقترن بالتوبة النصوح. والتوبة النصوح عبد الله لها شروط. الشرط الأول أن تترك الذنب تركا تاما. الشرط الثاني أن يحدث في قلبك ندم شديد يعتصر قلبك وتضيق عليك نفسك وتضيق عليك الأرض بما رحبت. الشرط الثالث أن تعزم على عدم العودة إلى الذنب أبدا. الشرط الرابع أن ترد حقوق العباد إن كانت غيبة أو نميمة أو أموالا أو غيرها، لابد أن ترد حقوق العباد. الشرط الخامس أن تكون هذه التوبة قبل أن تغرغر، يعني قبل أن يأتيك الاحتضار. الشرط السادس أن تكون هذه التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها أو أن تخرج الدابة، لأنه إن طلعت الشمس من مغربها أو خرجت الدابة فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن لابد من رجوع عن المعاصي والكبائر، لابد من رجوع عن البدع، والبدع أسوأ من المعاصي وأسوأ من الكبائر، لأن البدع قرينة الشرك، لأنها قول على الله بغير علم وفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوبة توبة عباد الله، وإياكم ومداخل الشيطان، فإن الشيطان لا يريد بكم إلا الشر، لا يريد بكم خيرا أبدا. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء وظاهر ليس فوقه شيء وباطن ليس دونه شيء. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، خيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربنا رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للعاملين وحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. فشرح الله له صدره ووضع عنه وزره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. ثم أما بعد، عباد الله، إياك وحسن الظن بالله وأنت مقيم على معصية، وإياك أن تستخف بالذنوب البسيطة الصغيرة فضلا عن الكبيرة. فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل، وفي لفظ على العبد، فإنهن يجتمعن على العبد فيهلكنه. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد فيهلكنه. الذنوب تجتمع على العبد فتهلك هذا العبد وتضيعه. وقال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليستحلها منه قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم. فليستحله منها قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم. قال: فيؤخذ من حسناته فتوضع في حسنات هذا، فإن لم توجد له حسنات أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن من أخذ شبرا من أرض لا تحل له طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة، طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. فالعبد منا لابد أن يراعي ماله، هل فيه حرام؟ هل دخلته شائبة؟ لابد أن يراعي إن كان عليه شيء أن يسارع بأدائه، إن خاض في عرض مسلم لابد أن يستحله، لا غيبة ولا نميمة ولا كلام في أعراض الناس إلا بحق. أو إلا بالشروط التي حددها أهل العلم، أما غير ذلك فلا. وإياك أن تستهين بشيء، فإن يدا قطعت في سلسة دراهم، وإن امرأة دخلت النار في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وإن رجلا مات شهيدا فدخل النار لأنه غل شملة وأخفاها عن القوم، والشملة مثل العباءة، غل شملة فأخفاها. ورجل أقيم عليه الحد، حد الخمر، في مقدار رأس إبرة من خمر، فإن من شرب قطرة واحدة من الخمر أقيم عليه الحد. فلا تستهن بمثل هذه الأشياء، وإياك أن يغرك أن ترى نعم الله عز وجل قد انهالت عليك. فإن الله عز وجل قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال العلماء: كم من مغرور بنعم الله وهو استدراج له، كم من مغرور بثناء الناس عليه وهو في النار، كم من مفتون بنعمة وهو ضائع بها. فإياك عبد الله، مداخل الشيطان كثيرة، قد بينا لك اليوم بعض المداخل، وهي الاتكال على سعة رحمة الله، أو الاتكال على الأحاديث التي فيها مغفرة الذنوب، أو الاتكال على القدر. فإن كل هذا مما يوبق العبد ويوقعه في شر أعماله. ولازالت مداخل الشيطان كثيرة، وإنما أريد لنفسي وإياكم أن نعرف هذه المداخل حتى نستعد لمعركة كبرى تدوم مدى الحياة مع ذلك اللعين عليه لعنة الله. تدوم المعارك بيننا وبينهم من يوم أن نولد إلى يوم أن نموت ونلقى الله تبارك وتعالى. والمعارك التي لا بد فيها من النصر، لا بد فيها من دراسة العدو، ودراسة مداخله، ودراسة مخارجه، ودراسة أسلحته، ودراسة خططه وأساليبه التي يدخل بها علينا لمواجهة كل هذا. ولا يمكننا تلك المواجهة أبدا إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى، والسير على منهج صحيح معصوم لا تشوبه بدعة، لا يشوبه أدنى مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشوبه أدنى مخالفة لنهج سلف الأمة الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لا تغرنك مصالح تأتي من طريق خطأ، لا يغرنك منافع تظهر من طريق فيه مخالفة للسلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالفوز فوز الآخرة، ولا فوز في الدنيا إلا فوزا يؤكد طريق الآخرة ويدعم طريق الآخرة ويبين سبل النجاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم وفقنا إلى توبة نصوح يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا إلى توبة نصوح يا أرحم الراحمين. اللهم رد عنا كيد الشيطان وأتباعه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل فيك رجاءنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.